الرقم 26 يقول في صفحة 322: وهكذا من أتى بالإسلام. هذه في صفحة 332 وليس في صفحة 322، ما تعبت أبحث عنها حقيقة، ففي خطأ في الترقيم. هو النص لازم نقرأ من قبل. قال: وفي هذا حديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل: فجعل الدين ثلاث مراتب، والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه وريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان. قوله: وهكذا من أتى بالإسلام، يعني لا يمكن أن يكون مجردا عن الإيمان، هذا عطفا على قوله أن الإحسان لا يمكن أن يكون مجردا عن الإيمان والإسلام، فالإحسان يتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام، والإيمان يتضمن الإسلام، لكن الإسلام لا يلزم منه وجود الإيمان، الإسلام لا يلزم منه وجود الإحسان، فكل مؤمن فكل محسن فهو مؤمن مسلم، فكل محسن فهو مؤمن مسلم، لكن لا يلزم أن كل مسلم مؤمنا محسنا، ولا يلزم أن كل مؤمن يكون محسنا. إذن الإحسان يتضمن ما ذكر من الإيمان والإسلام. ثم قال: وهكذا من أتى بالإسلام، يعني لا يلزم منه أن يأتي بالإيمان الواجب من الإيمان بالله وملائكته، فبعض الناس يظهر الإسلام كالمنافقين أو ضعفاء الإسلام. قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق والقلب، يقال هذا ليس منافقا لكن مقصر في الإيمان الباطن، في الإيمان الواجب، مثل يعني تعظيم الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، قصر في هذه الأشياء، لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، هذا معرض للوعيد. الإيمان الباطن أعمال القلوب الواجبة مثل التوكل على الله والخوف من الله وحب الله ورجاء رحمته، ومن ذلك حسن الظن بالله، فإذا قصر في هذه أثم. هذا معنى هذه الجملة.